بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبالمعالي أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت موعده، لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراف لها. هذا شروع في ذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. هذا الركن يشتمل على عدة مسائل، رؤوسها أو أركانها ثلاثة مسائل: الإيمان بيوم القيامة، وبعث الأجساد فيه، والحساب والثواب والعقاب وما فيه من الأهوال العظيمة، ثم المصير إلى الجنة أو النار. وتفاصيل ذلك مكتوبة في الكتاب والسنة. الإيمان بالقيامة وما فيها. الأمر الثاني: الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها التي تقع في نهاية الدنيا. الأمر الثالث: الإيمان بعذاب القبر والنعيم، حياة البرزخ، لأن ذلك ضمن اليوم الآخر. فهذه ثلاث مسائل كبرى، أعظمها وأهمها المسألة الأولى، وهي أمر الميعاد والبعث والنشور والحساب وما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيل ذلك، وهو المقصود أصلا بكلمة اليوم الآخر. فكأن الدنيا من أولها إلى آخرها يوم، والقيامة يوم القيامة يوم، فهو اليوم الآخر. قال: وبالمعاد، وهو المرد إلى الله تعالى والإياب إليه. أيقن، استيقن بذلك يقينا جازما بلا تردد. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه، عودة الناس إلى ربهم عز وجل، بمعنى عودتهم بعد موتهم أحياء، ترد أرواحهم إلى أجسادهم فيعودون أحياء مرة أخرى للحساب والثواب والعقاب. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا خلة تنفع صاحبها إلا ما كان حبا في الله عز وجل، لا خلة بين المتحبين على الدنيا، فلا يحب بعضهم بعضا يوم القيامة. الخلة المنفية هي ما ذكر الله عز وجل في قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. فالخلة المثبتة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فهذه ثابتة. وكذا قوله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فلا تزول هذه خلة يوم القيامة. فهذا اللفظ عام أريد به أخر، لا بيع فيه ولا خلة، أي ولا خلة تنفع المتخللين على الدنيا وعلى أمورها. وأما من أحب بعضهم في الله عز وجل فينفعهم ذلك، ومن أحبهم الله عز وجل هذا أعظم النفع. وكذا الشفاعة لفظها في هذه الآية عام، والمراد بها خاص: لا شفاعة تنفع الكافرين، لا شفاعة بغير إذن الله سبحانه وتعالى، لا شفاعة إلا في من أذن الله أن يشفع فيه، لا شفاعة إلا لمن أذن الله له أن يشفع. وبالخلاصة: لا شفاعة إلا الشفاعة الشرعية. هذا عام أريد به خاص. الغرض المقصود أن يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا يتبايع الناس بالدرهم والدينار ولا يقبلون على شيء من الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، وإنما يلتزم شعائر الإسلام الظاهرة رياء ونفاقا، فهو ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فسبب هبوط عمله عدم إيمانه بالله واليوم الآخر. فمن لم يؤمن باليوم الآخر كمن لم يؤمن بالله عمله حابط، كمثل صخر عليه تراب يظنه الناظر أنه يصلح للإمداد وهو في الحقيقة لا يصلح ولا ينتفع منه بشيء، فأصابه وابل مطر فترك هذا الصفوان صخر الطلب صلدا لا نبت فيه، وتركه لا تراب عليه بعد ذلك، أزال هذا التراب، فلا يقدرون على شيء مما كسبوا، حبط عمل هؤلاء المنافقين كما أزال المطر هذا التراب، فظهرت حقيقة الصخر الذي لا نفع فيه ولا رجاء في زراعته وفي نبت شيء عليه. وهؤلاء هم الكفار المنافقين النفاق الأكبر الذين حبط عملهم بسبب عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. والله لا يهدي القوم الكافرين، الذين علم عز وجل أنهم يوافونه على الكفر. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهي آخر ما نزل من القرآن تذكير العباد باليوم الآخر، آخر أمر من الله عز وجل لعباده نزل في القرآن كان الأمر بتقوى باتقاء يوم القيامة، باتقاء غضب الله في يوم القيامة، اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله، ترجع الأجساد إلى الأرواح ويردون إلى الله سبحانه وتعالى للحساب والثواب والعقاب. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. توسلوا إلى الله عز وجل في دعائهم بالربوبية بإيمانهم أولا بكل من المحكم والمتشابه، وأنهم أقروا بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، مدحهم الله بأنهم أصحاب العقول أولو الألباب، ثم ذكر تكملة دعائهم عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. توسلوا إلى الله كما ذكرنا بالإيمان وبالربوبية، وتوسلوا إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إنك أنت الوهاب، وتوسلوا إلى الله بإيمانهم باليوم الآخر ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فجمع الناس جمع الأجساد إلى الأرواح، وجمع الأولين والآخرين، وجمع الخلق أجمعين أهل العالم العلوي والعالم السفلي، الإنس والجن والملائكة والبهائم والوحوش وسائر الخلق يجمعون ليوم كامل. وهنا ذكر جمع الناس لأنه هو المقصود، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا شك فيه، والله قد وعد وهو لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كيف بهم وقد كفروا بالله عز وجل وأشركوا به وكذبوا أنبياءه ورسله، فكيف يكون شأنهم في هذا اليوم الذي لا شك فيه؟ وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فذكر عز وجل حال المنافقين المرائين الذين لا يؤمنون بباطنهم بالله واليوم الآخر بشركهم بالله، وأن ذلك من علامات اقتران واجتماع الشيطان بهم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ونعى عليهم سبحانه وتعالى عدم إيمانهم، وأنهم لو آمنوا، بيّن عز وجل أنهم لو آمنوا لنفعهم ذلك وما ضرهم في شيء، لكان النفع العظيم بغير ضرر. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو فيجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ونلحظ هنا الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالتوحيد قضية التوحيد الله لا إله إلا هو، والإيمان بيوم القيامة لأجمعنكم إلى يوم القيامة. هذا تكرر جدا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الجمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، أن هذا من أعظم المحركات لأهل الإيمان للعمل بطاعة الله واجتناب المعصية. فقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كل إنسان يحرث يزرع عمله هذا زرع سوف يحصد نتاجه وعاقبته يوم القيامة، فإن كان يريد حرث الآخرة وهو ما أعد الله لأهلها لأهل طاعته من الثواب والإكرام، الله عز وجل يبارك له فيما فعل ويضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، هم يضلون. فكل من لم يؤمن بالآخرة فهو ضال، الله عز وجل زين له عمله حتى رأى الحق باطلا والباطل حقا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وذلك قبل أن ينزل عليه الجهاد وقبل أن يؤمر بالقتال، الجهاد الذي هو القتال كان يفرض فأمر بالصفح عنهم رحمه الله. وذلك لأن الساعة آتية وإن الساعة لآتية، سماها الله الساعة يعني قربها والله أعلم. وقال تعالى في خطابه لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يكاد يخفيها عن نفسه عز وجل، يكاد يخفيها وهو عز وجل أخفاها عن الناس، ومن شدة إخفائها يكاد يخفيها عن نفسه عز وجل وكثير غير ذلك. قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. والله عز وجل بيّن وجوب الإيمان بالساعة في خطابه لموسى، بيّن قضية التوحيد والعبادة والإيمان بالقيامة. قال عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فأمره بعبادته وبيّن له أمر القيامة. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ويقولون، فهذه الآية التي مرت فيها التصريح ببعث الأجساد وأن الله يبعث من في القبور، خلافا للفلاسفة الكفار الذين ينكرون بعث الأجساد. الفلاسفة وطوائف من الملل الكافرة تنكر بعث الأجساد، وبعضهم قد يثبت بعث الأرواح أي انتقالها، أي يثبت انتقالها إلى حال آخر غير الحال التي كانت عليه، وبعضهم يقول بالدور، بمعنى أن الدنيا تتكرر كل 36 ألف سنة، كل 36 ألف سنة، ويتغير أحوال الناس فيها ما بين البهائم والبشر والجن على العالم العلوي والعالم السفلي حسب الأعمال، وهكذا بلا بداية ولا نهاية، وهم الدهرية الدورية الذين يجعلون أن تحول الإنسان في الطول الثاني إلى حال آخر حسب عملي، فإن كان على حال أكمل صعب إلى العالم العلوي، وإن كان يعني عمله قبيح ارتد إلى عالم الحيوان مثلا أو الحشرات أو العالم السفلي أو غير ذلك، خزعبلات الأفكار. ولا شك في كفر من قال ذلك. والفلاسفة لأنهم لا يقولون بأن الأرواح مخلوقة فهم لا يقولون بفنائها ولا ببعث الأجساد، ولكن يقولون تتحول الأرواح إلى أحوال أخرى. فقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. الله سبحانه وتعالى يرد على الكافرين في سؤالهم مستبعدين وقوع الوعد بالقيامة، أخبر الله عز وجل أنه قد يعجل لهم بعض الذي يستعجلون ويطلبون، وردف لكم يعني يتبعهم ويأتيهم بعد حين، وعسى من الله وجل. وقال تعالى في الآية الأخرى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وهذا يمكن أن يكون ساعة الموت ويمكن أن يكون يوم القيامة. قل لكم ميعاد يوم، كل إنسان له يومه، قيامته وساعته هو. وقد ورد في الشرع استعمال الساعة في حق موت الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الكبر قامت عليكم ساعتكم، أي متم. فميعاد اليوم الذي لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم يمكن أن يكون ساعة الإنسان أي لحظة موته، يمكن أن يكون يوم القيامة. فقال تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقولون متى هذا الحكم بيننا وبينكم، بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، الفتح من الحكم والفصل. فيوم القيامة هو يوم الفتح ويوم الفصل ويوم الحكم بين الناس. وأما فتح البلاد في الدنيا فهذا قد يقبل فيه الإيمان، ولذا كان قوله عز وجل: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ليس هذا الفتح البلاد في الدنيا، ولكن مقصود فتح الحكم بين الناس. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، انا احكم وافصل بيننا، غير الفتح الذي في الدنيا. وهناك حكم في الدنيا ايضا، واذا قتل الكفار كفارا فهذا من الفتح، الحكم بينه وبين المؤمنين، ولا ينفعهم ايمانهم لحظه الاحتضار، ولكن يوم الفتح ويوم الزيارة. اعرض عنهم، هذا قبل الامر بالقتال ايضا، وهو مشروع عموما لمن اعثر واعرض عن الحق وعن الحجة بعد قيامها، فينبغي الاعراض عنه والانشغال بغيره، فانه لا يقبل الحق ولا ينبغي تضييع الوقت معه، وينتظر الداعي الى الله عز وجل كما انتظر النبي عليه الصلاه والسلام الى ان ياتي الفرج من عند الله. وقال تعالى: ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معلوم. الله عز وجل هو الذي قدر وعلم وحده متى نهايه العذاب ومتى انتهاء هذا الاجل الذي قدره الله عز وجل لقيام القيامة. فالخلق كلهم يجمعون للآخرة ليوم القيامة، والكل يشهد، وذلك يوم مشهود. وذلك يبين أن المشهود هو يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خشية هذا اليوم خشية عقاب الله عز وجل فيه، وذلك لتحقيق تقواه. لا يجزي والد عن ولده، لا يغني والد عن ولده، لا يملك والد لولده شيئا، لا يمنع عنه عذابا ولا يملك له نفعا، ولا المولود يجزي عن والده شيئا. هو جازي اسم فاعل ايضا. المولود لا يجزي عن والده، لا ينفعه بشيء ولا يغني عنه شيئا، ولا يملك له شيئا. الملك يومئذ لله. إن وعد الله حق بالقيامة وبالفصل بين الناس وبالثواب والعقاب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وهذا هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، أن لا يغتر الإنسان بالدنيا، فإنها سرعان ما تزول، وإن الحياة الحقيقية هي في الآخرة. ولو نظر الإنسان بعين العقل والاعتبار لعلم بالفعل أن الدنيا غروس تغره إذا انشغل بها، فهي حياته فيها لا تبلغ يعني عشر من أشار ولا أقل من ذلك ما كان من الدنيا بأسرها، ولا يبلغ شيء من ذلك شيئا من الآخرة التي لا نهاية لها. يعني بذلك أن حياة الإنسان في الدنيا هو لا ينال منها إلا جزءا يسيرا من الدنيا بأسرها. الدنيا من بدايتها إلى نهايتها الإنسان لا يوجد من ينال كل ذلك فيها، بل إنما يأخذ دورا، يأخذ نوبة، يأتي على ظهر الأرض ثم يرحل كما مضى من قبلنا، جاءوا ثم رحلوا، وجئنا ثم نرحل، ويأتي من بعدنا ثم يرحلون. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا لهذا يعني لعبا ولهوا. فإذا كانت الدنيا من أولها إلى آخرها في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر لما يرجع، فكيف يعني يعمل الإنسان من أجل هذه الجزء، هذا الجزء من هذه القطرة ويهمل الآخرة؟ فهذا غرور الدنيا، أن يغتر بقوته وشهواته ورغباته في الدنيا. قال ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان الذي يكتب أن يغر الناس. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله عز وجل يخبر ويكتم عز وجل أن ما يوعدون من البعث والقيامة آت وهو قريب، وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى، لا تعجزون الله ولا يشق عليه بعثكم ولا تغلبونه بحال، بل هو إذا أراد أن يجمعكم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بمعنى سيأتي، وعبر ذكر فعل الماضي الذي يدل على تحقق الوقوع في أمر يقع في المستقبل للدلالة على قطعية الوقوع والحصول والإتيان. كما لو قلت مثلا لتؤكد يعني حصول الفعل الذي سوف يقع في المستقبل، مثلا قتلت يهود مثلا، هذا بمعنى سوف يقتلون قطعا، كما عندما سمعوا مثلا سعد بن معاذ يقول قد أمر سعد أن لا تأخذكم في الله لومة لائم، ذهبوا يمنعون بني قريظة، وذلك أنهم علموا أن الأمر قد واقع واقع، مع أنه لم يتم بعد. فأسلوب استعمال الفعل الماضي في أمر التوقع في المستقبل لقطعية الوقوع، لأن المقطوع به هو الماضي، فكأن هذا بنفس الدرجة أو هو كذلك فيما أخبر الله عز وجل به. أتى أمر الله أي سوف يأتي قطعا، كما لو كان قد مضى وحدث بالفعل، فلا تستعجلوه هو الدليل والقرينة الطارفة إن أتى أمر الله معنى ثالث، إنه استعجل بمعنى سوف يأتي بعد حين، يعني استعجل أقصد أنه يعني طلب نزوله مبكرا، هذا لا يكون ولا يحصل من أهل الإيمان. مؤمن لا يستعجل في دعائه وفي طلبه من الله إلى الإهلاك الكافر. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ثابتا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة قانت من داوم القيام، آناء الليل ساعات الليل ثابتا وقائما، يتابع بين السجود والقيام، ساعة ساجدا وساعة قائما، يحذر الآخرة يخاف الآخرة، يخاف عذاب الله في الآخرة، ويرجو رحمة ربي، يجمع بين الخوف والرجاء. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حتى ولو أقروا بوجودها بوجود القيامة ووجودها فإن أكثرهم لا يؤمنون بها. وليس الإيمان هو معرفتها ومعرفة وقوعها، ولكنه يشمل الاستعداد لها والعمل ليوم القيامة. فأما من أقر بالقيامة ولكنه سلك سبيل الكافرين والمعرضين وعمل الدنيا ولم يعمل لآخرته، فقد قال عز وجل عن أهل الكتاب الكفار منهم ومعلوم أنهم يقرون بالقيامة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر لأنهم سلكوا سبيل الكافرين في الشرك بالله وتكذيب المعتدين. وقال تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرون يوم القيامة بعيد الوقوع أصلا، لا يرونه سوف يقع، والله عز وجل يعلم أنه قريب، فذلك أن كل ما هو آت فهو قريب. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سرعان ما تمضي الحياة، والإنسان شعوره بالوقت يعني مرتبط بحياته، فأما عند نومه أو موته فشعوره بمرور الوقت يضمحل. ولذلك القيامة أقرب مما يتصورون ومما يظنون أنها ربما تبقى مئات السنين أو آلاف السنين قبل أن تقع، وهم يظنون أنفسهم سوف يشعرون بذلك إلى أن يقع، كما لو ماتوا كانوا ينتظرون كل ذي مدة شاعرين بمرور الزمن. فالإنسان إذا مات أو نام لم يشعر بمرور الزمن، لذلك هي قريبة جدا. يوشك أن نموت فنستيقظ كما ننام فنستيقظ، نموت فنبعث كما ننام فنستيقظ، كأنها رقدة فإذا هي القيامة. كما قال عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سبحان الله، الناس يقولون يوم القيامة كأنهم لبثوا يوما، وربما شكوا في كون اليوم كاملا فقالوا أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، فليس زيادة، يعني يشكون في النقص لا في أنهم زادوا على اليوم. سبحان الله. قال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يختم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله، يقسمون انهم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يعني سبحان الله، الناس فعلا كما ننام ثم نستيقظ سوف تجد نفسك مرة واحدة قد مت واستيقظت على القيامة والاهوال التي فيها، التي يخبرنا الله عز وجل عنها ويخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقت هذا الموت الذي هو يجبر النوم لا تدريه ولا تعلم متى يقع. وكما ذكر سبحانه وتعالى هذا الأمر في غير موت عن من نام، كما قال عز وجل في أهل الكهف بعد 309 سنين من النوم، عندما قال فذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وقال عز وجل عن الذي أماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فالإنسان شعوره بالزمن مرتبط بيقظته. سبحان الله، الأشياء الأمر ده الناس لما يحصل لها غيبوبة ممكن بعضهم يبقى في الغيبوبة شهورا وبعضهم باقي سنين، وحالات طبية مسجلة، ناس قعدت في الغيبوبة 16 سنة وبعد ما تزول عنها الغيبوبة تصحى كأنها امبارح. المدة الطويلة جدا دي ما تستشعر منها شيئا. فهذا فعلا من إدراك الإنسان للزمن مرتبط باستيقاظه. وأقصر مدة لشعوره بالنوم عدة ساعات، يوم أو بعض يوم، ما يشعر بزيادة على ذلك، متأكد كده ان هو لما يصحى بعد ولو قعد سنين طويلة شعوره ان هو لحظات ساعات معدودة. ولذلك يوم القيامة قريب قطعا وان كان الناس لا يشعرون بذلك. وقال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقال تعالى اذا وقعت الواقعه، سماه الله واقعه لتحقق الوقوع، لابد ان تقع، لابد ان تولد الى اخر السوره. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا. وقال تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. إن الدين لواقع، إن الحساب لواقع. الدين ملك يوم الدين، ملك يوم الحساب. إنما توعدون من البعث لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت جعل لها وقت وأجل لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. نعم والله ويل لهم، من أين يكذب الإنسان وهو يحمل رغما عنه إلى نهاية أمره. الإنسان يحمل ولادة ونموا وشيخوخة وموتا رغما عنه، من أين يقول للأبعد؟ هل يملك من أمره شيئا؟ الإنسان ولد قهرا ويموت قهرا ويبعث قهرا، ليس يملك من نفسه شيئا، هو كل يوم تحمله الايام والليالي الى نهايه اجله، يجد نفسه كذلك قد كبر، قد نمى، قد شد، قد شاخ، قد عجز، قد مرض، فكيف يكذب؟ ويل لهم، ويل لمن يكذب، هلاك لهم. الى اخر السوره والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها. يعني اخذ صور اكثر جزء عامة من اول سورة المرسلات وعامة والنازعات وعبث واذا الشمس كررت اذا السماء فطرت واذا السماء انشقت، كل هذه الصور ايضا المطففين ايضا كل هذه الصور وغيرها من الصور، وتاتي ان شاء الله مزيد نصوص في اللقاء والبعث والنشر. يقول وليل الدعاء ولا الدعاء ولا ادعاء، يعني لا ندعي ادعاء علم ولا ادعاء علم بوقت الموعد متى هو، فان ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله عز وجل. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ذلك من يعني الضلال البين ان يحدد للناس تاريخ محدد يقال لابد ان تقوم القيامه خلاله، زي ما بعض من سلف ممن لم يتقن المسائل ذكر ان يعني امر الامه لم يتجاوز 500 سنه مثلا منذ تاريخ ذكره من التاريخ. هذا يقتضي ان من يعيشون في اخر 500 سنه التي ذكرها هو لابد ان يعلموا وقت قيام الايه؟ الساعه. لذلك نقول لا يوجد تاريخ ابدا باي درجه من الدرجات يحدد وقت قيام الساعه، بل هذا كله من الضلال. إن أخطأ متأول فيه فقد ضل الحق فيه، وإن يعني ادعى مدعا بالجهل ويعني الكذب والزور فهو أولى بأن يعني يذم ويلام على ذلك. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب هي الخمس التي بيانها النبي عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة ولينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. والساعه قريبه وقد اقتربت، لكن الامر مثلي، القرب هذا في علم الله عز وجل، لكن مئات السنين بالنسبه الى الالاف شيء يسير، والاف السنين بالنسبه الى الملايين شيء يسير، فمن اين لنا ان نقول باقي على الساعه في 1000 سنه او 2000 او 500 فضلا ان نقول 10 سنوات او 20 سنه، نعوذ بالله. هذا من يعني انواع الضلال والعياذ بالله. وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها متى رسومها متى وقوعها. قل إنما علمها عند ربي. إنما سوق لا يوجد من يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. هذا من الاعتقاد الواجب الذي من خالفه كفر. من خالف هذا الاعتقاد لأن ادعى للنبي عليه الصلاة والسلام أو لجبريل أو لأحد من الناس أو لإمام أو لولي علم قيام الساعة فهو مكذب بالقرآن تصريحا. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يظهرها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض ثقل علمها على أهل السماوات والأرض لا يتحملون علمها لا تأتيكم إلا بغتة. حتى من مات كما ذكرنا فإنه يستيقن فجأة يحيا فجأة وأهل الدنيا الذين تقوم عليهم الساعة تأتيهم بغتة مع وجود الأشراط والعلامات التي يتوقع معها قرب القيامة، لكن ومع ذلك لا يدري أحد متى تقع، لأنه كما ذكرنا الأمر نسبي. النبي عليه الصلاة والسلام رأيت أنا الساعة كهاتين الدبة والوسطى ليس بينهما وبينها إلا الفرق بين الدبة والوسطى، ولكن بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأمر المجهول كم مضى من السنين. العقيدة هي لابد أن تكون راسخة، ولذلك كل الخزعبلات والضلالات الموجودة في تحديد أوقات أو وقت قيام الساعة والأحداث الكبرى التي قبلها من أنواع الضلال التي لابد أن ترد، أو تحديد عمر لأمة الإسلام هذا من الضلال البين المنادي لصريح القرآن. يقول يقول مثلا أحد المصنفين ذكر أن معنى أن الأمة لها نصف يوم أنها لم تزيد على 1500 عام، هذا من الكذب هذا من الباطل مهما قال ومن قال، إنما هي زلة من الزلات وقعت من بعض من ينتسب للعلم وجهل منه بتفسير الآيات والنصوص والأحاديث، فكيف بمن يعني ليس عنده مثل هذا التأويل. قال عز وجل لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها يعني مهتم بعلم وقتها. هو عليه الصلاة والسلام يعني يأذب الله من علم وقتها فلا يمكن أن ينشغل بذلك عليه الصلاة والسلام. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى المسيح صلى الله عليه وسلم وهو نزوله من أشراط الساعة الكبرى وقتل المسيح الدجال وظهور يأجوج ومأجوج في زمنه وقتلهم بدعوته وموتهم موتهم بدعوته وكل ذلك وهو عليه السلام مصرح، لا نقول فقط في القرآن أنه لا يعلم القيامة بل في الإنجيل الذي بين أيدي أهل الكتاب اليوم أنه يقول عن وقت قيام الساعة لا يعلمها أحد ولا الملائكة الذين في السماوات ولا الإبن لا يعلمها إلا الآب، على زعمهم أن الآب هو الذي يقولون أنه هو الله عز وجل، ليس الآب من أسماء الله عز وجل، لكن هذا النص عندهم في إنجيل نفسه بهذا النص لا يعلمها الملائكة ولا الإبن، يعني المسيح نفسه لا يعلم وقت قيام الساعة على ظنهم، هذا كما نعلم هذا من التحريف في الترجمة إن هو ابن هذا إنما هو العبد الذي يراعيه الرب سبحانه وتعالى، والأب هو الرب سبحانه لا يعلمها إلا الرب، فهم ينقلون عن المسيح أنه لا يعلم وقت قيام الساعة، وهذا من أعظم ما يرد يعني عقيدتهم في التثليث، لأنه لو كان الأب هو الابن ولو كان المسيح هو الله فكيف يجهل وقت قيام الساعة وهو ابن ويعلمها وهو ايه وهو آب إذا كان أمره، وهذا نص عندهم أن المسيح لا يعلم وقت قيام الساعة، فإذا كان أمره كذلك فلا بد أن نؤمن نحن بهذا الأمر أعظم يقين، وعندنا الأدلة لا تحصى كثرة كثيرة جدا كتابا وسنة في أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، ولا يكون ضغط الأحداث يعني المؤلمة على المسلمين دافعا لهم لكي يستعجلوا وقوع الأحداث الكبرى والأشراط الكبرى، هذا من علم الغيب، متى يقع مثلا نزول المسيح متى يظهر الدجال تحديد تواريخ محددة من ذلك الذي يقبله الناس حقيقة من يعني علامات الانحراف في التعامل مع الواقع، الواقع الذي يعني يؤلم المسلمين قد مر المسلمين أنه أشد منه في الحقيقة، وكأن الناس يعني لكن كان العلم أكثر انتشارا، العلم كان أكثر انتشارا من وقتنا هذا، ومن كثرة الفتن ظهر من يدعي المهدية كثيرا في الأزمنة الماضية، وكل ذلك كان دعوة باطلة لا حقيقة لها. فلا يجوز لأحد أن يدعي تاريخا محددا لوقوع الأحداث الكبرى فضلا عن وقوع يوم القيامة. قال تعالى: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والتي بعدها، الآية التي بعدها، يقوله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن ضمن الغيب وقت قيام الساعة. وكان الأشراط، فالأشراط التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من الغيب أنها أمور مستقبلة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كل ما يقع في الغد لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أخبر به فيخبر إجمالا من غير تفصيل للموعد. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع أحداث كثيرة كما أنه أخبر بنا في القيامة، ولكن كل ذلك غيب أيضا، لأنه يخبر به على صفة لا تخرجه عن كونه غيبا، وما زال غيبا لأنه أخبر بوقوع من غير أن يحدد متى يقع صلى الله عليه وسلم. قال مثلا: أعرض الستة بين الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاه في أرض جنوب قاطر غنم، رتب أحداث معينة لكن لم يحدد سنة معينة لوقوع ذلك، بل ولا حتى فضلا عن يوم. وقال تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون. تصيبهم بهت، يعني معنى أسقط في يدي عدد عن الجواب. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، قلنا يعلم عنه كل ما هو مستقبل في حقه، أما ما أعلم الله به الملك بعد تكوينه للجنين فليس هذا داخلا في هذا المقصود، ويعلمه عز وجل، ولكن يعلم ما في الأرحام الذي استأثر الله به قبل وقوعه. قلنا الملك يكتب الذكر أو أنثى هو الذي يخلقها، فهذا الملك إذا وقع الشيء أدركه الملك، ويمكن أن يدركه الإنسان إذا أعطي وسيلة للكشف مثلا عن هذا عن كشف ما في بطن المرأة، لكن ما في الأرحام من أجل هذا الإنسان، شقي أم سعيد، عمله، رزقه ونحو ذلك، هذا الملك يكتبه وهو معلق على إنفاذ الله لما شاء أو محوه إذا شاء منه، فإن الله يمحو ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالملك يكتب وربما لح الله عز وجل ما شاء، فيظل علم الملك معلق على مشيئة الله، حتى التفاصيل التي يكتبها الملك من عمل ذلك الإنسان الذي سوف يقع معلق على مشيئة الله، فإذا لا تزال هذه الأمور غيبا. قال: ويعلم الله الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، ما تدري نفس ماذا تكتب هي فضلا عما يكتب غيرها، ولا أحد يدري ماذا يكتب غدا ولا غيره من الناس. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غيب فقد أعظم الله فيها، يعلم ما في غد فقد أعظم، أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله فيها. قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن موت الكفار غدا بأي أرض، حدد أرض الأرض التي مزن، علق ذلك على المشيئة، فقال: هذا مطلع فلان غدا إن شاء الله. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا كله بعلمه السابق عز وجل. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ليس مشروعا أن نقول اللهم عجل بهلاك الكافرين. ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم قال النبي الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تستعجل لهم، لأن لهم أجل محدد، فلا يستعجل الإنسان، لأن لله حكمة في نزول يعني البلاء بعباده وامتحانهم لذلك وتسلط الكفرة. قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إما في الدنيا بأسرها أو في القبور أو في الاثنين معا. في الدنيا يعني فترة بقائهم على ظهر الأرض كأنها ساعة من نهار، أو فترة بقائهم في القبور كأنها ساعة من نهار، أو فترة بقائهم منذ ولدوا إلى أن بعثوا كأنها ساعة من نهار. الأقرب عندي والله أعلم لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار. قال بلاغ أي هذا بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا هي قريبة كما أخبر عز وجل اقترب الساعة. وقال وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي من أجل أنهم يعني لا يؤمنون فهم غير خائفين، فهم يستهزئون بالمؤمنين ويقولون فلتأتي هذه الساعة بسرعة. قال تعالى والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين يجادلون في الساعة في ضلال بعيد، يجادلون بغير علم، الإنسان لا يعلم ما مضى ولا يتذكر ما سلف من أموره القريبة والبعيدة إلا ما ذكره الله، فكيف يتكلم في المستقبل وهو لا يدري عنه ولا ذرة؟ ففعلا أبعد الضلال أن يجادل وينكر وجود الساعة وقيامها. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، لما رأوه قريبا، لما رأوا هذا الوعد قد وقع قريبا سيئت أتاها ما يسوءها، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يطلبون استهزاء وسخرية. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، على الراجح فيما أنت استفهام غرضه النفس، فيما أنت من ذكر وقتها، لست ممن يعلم وقتها حتى تذكره لهم. والقول الثاني فيما أنت الذي أنت فيه من ذكراها، من تذكير الساعة من أشراطها يعني وما يذكر بها، الراجح الأول، لأنه قال إلى ربك منتهاها، إذا ليس لك أنت علم وقت قيام الساعة ولا ذكر وقت قيام الساعة. السؤال كان على ذلك، فيما أنت من ذكراها يعني من أين لك أن تذكر وقت قيام الساعة، من أين لك أن تذكر وليس عندك علم، وإنما علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو استفهام للنفس. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية مثل النهار الأخير من الظهر إلى الغروب، أو ضحى ذلك اليوم، ضحى تلك العشية يعني نصفه الأول، ربما يكون أكثر من ضحى إلى وقت الزوال، ربما كان أقول يعني شيء في مثل النهار يوم بعض يوم وغيرها من الآية. يقول وقد تقدم حديث جبريل المشهور فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل. وروى الإمام أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نزل صحيح، دليل أن هذه المفاتيح الغيب لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذا الملائكة لا تعلم ذلك كما ذكرنا، وهذا مما لا يقع فيه الاستثناء، هي إلا ما عالم الغيب فلا ينزل على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، هذا مما لا يعلم الله به أحدا، إنما يخبر الرسول عن أشياء من هذه الغيبيات مع بقائها غيبا، ليس أنه يخبر عن شيء من مفاتيح الغيب الخمس، أو ليس يعلم شيئا من فتح غيب خلق. روى البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. روى البخاري في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جهوري مرتفع يعني، فقال يا محمد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أم، ها أم يعني ها أنا ذا، على نحو من صوته مراعاة يعني لفهمه ونحو ذلك، قال يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علم أرسلهم إلى ما هو الأهم في حقهم، فهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعين وقته. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فانظروا إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. البرزخ الذي هو بين بحرين بمعنى يوشك أن ينتقل إلى الدار الآخرة. إذا قلنا أن الموت يسمى إيه؟ ساعة. هذا للتقريب، وأراد صلى الله عليه وسلم أن كل من كان على ظهر الأرض فلم يبقى عليه 100 سنة من هذا التاريخ أو قبله أو بعده بيسير، فلذلك جازم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجيل ينخرم كله، يموت كله في 100 سنة. ولذا قال: قامت عليكم ساعة. وله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. الرواية الثانية التي توضحها هي أني ساعة؟ ساعة الجيل، ساعة كل واحد منهم لابد أن تكون قد أتت، بمعنى موت هذا الجيل كله، موت كل واحد منهم. في رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة، قبيلة اسمها أزد شنوءة، فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذلك الغلام من أكرامي، يعني من تقارب السن. وفي ذلك أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أكرامي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال: إن أخر هذا فلا يديكه الهرم حتى تقوم الساعة. كما ذكرنا إن الناس لن يشعر بمرور الزمن إلا كيوم أو بعض يوم. قال ابن كثير: وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ابن زبير: أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألون عن الساعة فإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. قاله صحيحين ابن عمر مثله. قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. هذا كلام واضح جدا، وأجد أوضح ما تكون في بيان معنى قامت الساعة، قامت عليكم ساعتكم بمعنى موتكم، لأن كل من على ظهر الأرض لن يمر عليه من يوم من شهر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد مات. وهذا يدل به على موت الخضر فعلا، ولا يستثنى من ذلك إلا من ورد به الدليل كالدجال، والخضر لم يرد الدليل على بقائه حيا أصلا، ولو كان حيا لكان قد مات خلال 100 سنة، ولم يرد الدليل أصلا على ولوده، ولو كان حيا لأتى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الوقت الذي كانت الهجرة فيه واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان، كان في المدينة. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسفي أبي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرها إلى عيسى فقال عيسى: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. وجبتها وقت وقوعها وسقوطها على الأرض عن وقت وقوعها بالضبط فلا يعلمها أحد إلا الله. وفيما عهد إلى ربي أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرطب، قال فيهلكه الله عز وجل. ذلك أن الكفار يموتون برائحة المسيح فضلا عن رؤيته صلى الله عليه وسلم إذا نزل إلى الأرض، فيذوب الدجال ومع ذلك يقتله بحربته، يقتله أحد هذه القبضان يقتله ويريهم دمه بالحرب. قال فيهلكه الله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأذول ومأذول وهم من كل حدر ينسلون، من كل صوب يسرعون، مثلا المشي السريع، فيطؤون بلادهم بلاد الناس لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس إليه فيشكونهم، يرجعونهم فين؟ في جبل الطور، لأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور. قال فيشكونهم فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نسم ريحهم، يعني يحصل نوع من الأذى من نسم ريحهم، تنتن الأرض من ريحهم، تجوى الأرض من نسم ريحهم أي تنتن. قال فينزل الله عز وجل المطر فيبتلف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. وفي الحديث الصغير قال الإمام أحمد قال الإمام ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديب، ثم رجع على حديث حسين قال ففيما عهد إلى ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم ليدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. فهو ضع فيه فإن كل ما فيه له أسانيد له شواهد قوي معناه. مسألة المطر ليس المخالف منها في الصحيح صحيح مسلم من أن الله يرسل طيرا أعناقها كعناق الأخت فتحملهم فتطاهم حيث شاء الله، فإن هذا يعني هذه الطيور تأخذ نور مألوج وبقايا تلك الأجساد أو نحوها تأتي المطر فيذهب هذه البقايا وتلك الآثار والله أعلم. ومسألة مسك الجبال ومد الأرض هذا فيه نظر من هذه الجهة، والظاهر أن مسك الجبال ومد الأرض بعد النفخ في الصور نفخة القيامة كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا في حديث الصور. قال ابن كثير رحمه الله هؤلاء أكابر أولي العزم من الرسل ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، إنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام تتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال ويدعو الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه، فأخبر بما علمه الله تعالى به. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها أي بعلاماتها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. حديث صحيح جل سبحان الله، هذا قد وقع منه ما شاء الله عز وجل يقع، الفتن العظيمة فتن الشبهات والشهوات، الفتن التي تغمر كموج البحر التي تجعل الحليم حيران ويضطرب الناس حتى يعني يصبح رجل منه ويمسي كافرا، يكون يوما مجاهدا في سبيل الله وفي اليوم التالي يكون كافرا مجاهدا في صف الكفار اعداء الله والعياذ بالله. والله هذا قد وقع، الناس بذلوا اعمارا من اعمارهم في الجهاد في سبيل الله للكفار ثم اذا بهم يكفرون ويرتدون ويقاتلون اهل الاسلام في صف وتحت رايات اهل الكفر والعياذ بالله. والفتن الكثيره، اما القتل فقد وقع في زماننا وقبل زماننا بكثير انواع من القتل ما لم يحدث قبل ذلك في الأرض كلها. الحرب العالمية الثانية دي 50 مليون إنسان في 5 سنوات، أعداد ما وقعت في آلاف السنين. يعني 50 مليون إنسان في 5 سنوات ده أعداد هائلة جدا. ها استغرب كانوا يعني بك صحيح آلاف مؤلفة، 2 مليون مثلا في بغداد، لكن ما وصلوش زي الأعداد الحرب العالمية دي. وبين آلاف فتن فعلا كثيرة جدا، أعداد هائلة من البشر يقتلون حروب المعاصرة، الآلاف تقتل في لحظات. حرب العراق دي 200 ألف إنسان فقط، لما يحسب بس عدد الذين قتلوا من الصفين في فتوح المسلمين كلها ربما لا تبلغ معركة واحدة من تلك المعارك الحديثة. يعني المسلمين قتلوا الكفار وفتحوا بلادهم، إلى يومنا هذا البلاد في أيدي أهل الإسلام، الشام والعراق وبلاد ما وراء النهر، كل العدد اللي اتقتلوا مقتلة عظيمة من الكفار، فضلا عن يعني من قتل من المسلمين ما يبلغون مثل ما يقتل في هذه المعارك. وهو النسائي عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سورة الأعراف. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يعني الناس هنا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. إسناده جيد قوي كما قال ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا النبي الأمي سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشد الذي يحشر الناس على قدميه المقفى، مع قوله فيما يثبت عنه في الصحيح ومن حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا الساعة كهاتين قرن بين أصبعين السدابة التي تليها، ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن الكلام على أحفاد الساعة وخير ما شاء الله. لما كان علم الغيب من صفات الله بنص الآية الذي يقول إن القيامة بقي عليها عدد من السنين ويحدده، لماذا قلنا أنه ضال ولم نقل أنه كافر؟ قال صاحب كتاب عمر أمة الإسلام وهم جدهم ضال أم خالد من الله، هو لكثرة الجهل وقلة العلم، ليس فقط بقضية الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة، بل بقضايا التوحيد أصلا لكثرة الجهل. يعني لن يسعون أن يكفر من لم يناظر وتقام عليه الحجج ويحذر من الضلالات التي يذكرها، فلكثرة الجهل. أما يعني الفصل ده بسيطة، الفصل ده رجل عايز يكفر، هو الكلام فعلا تحديد بهذه الطريقة، تحديد أن القيامة هتقوم قبل مثلا 1500 هذا ما يقول، لكن كثرة الجهل وقلة العلم تمنع من التكفير، لكن لا شك أنه ضلال، لا بد أن نفرض الحجة. ليس الكفرة والعصاة يعذبون في القبور وليس المؤمنون ينعمون في قبورهم، هل هذا العذاب والنعيم لا يأخذ زمنا؟ يأخذ زمنا، بس الإنسان لما يستيقظ ما يشعرش برضه، لأن حالة النوم ستة تلاقي حلم طويل ورحت وجيت وعملت يعني يرى الإنسان قصة طويلة جدا في المنام، وبعد ما يصحى يبقى الدم برضه إيه؟ يوم أو إيه؟ أو بعض يوم. يعني الإنسان أثناء نومه ده يعني مثال قريب جدا كما قال، لأن النوم وفاة. نعم ها الجهل بتاع ايه؟ جهل لا جهل عدم البلاد، عدم وجود الجهل، الا لو كان هو عالم بتاع جهل صاحب عمره مثل الاسلام، وده جهل يعني ناشئ عن تقصير في طلب العلم، يأثم بجهله ذلك وعدم مراجعته لاهل العلم عشان يجيب الخرافات والخزعبلات والاحاديث المكذوبه والتي اشك انه هو الذي كذبها، لأن هذا مما لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انه يجيب اتاري ناس يرمى، يجيب اتاري هتلر والفهرر والهر والسادات وعبد الناصر وكلامه بالتحديد بالسنوات، هذا من الكذب وبيحيله على مجهول. يقول لك روح الكذب مين اللي هيروح الكذب؟ كان في الطمون يعلم ان مفيش حاجه اسمها كده، زي بالضبط خطاب اللي جاي من الحجره النبويه، خادم الحجره النبويه، اشخاص مجاهيل والعياذ بالله. فده مثل هذا الكلام كتاب يعني في منتهى السوء والعياذ بالله. خزعبلات خزعبلات، وما استعبوا الانسان للانسان اللي يؤكد انهم عندهم اصلا انما هي رغبه في في في جمع الاموال بخداع الناس، ان هو اصلا هو الذي حدد منذ سنوات ظهور الدجال سنه 1998، وحددها في ربيع 1998، والناس نسيت ان الغوغائيه هي المسيطره على الناس. ما هو الرجل ده هو بتاع المجدون ده، وهو اللي كان كاتب عمر امه الاسلام وعمال يقول وفي كتاب عمر امه الاسلام، هو الكتاب ده فضيح عليه لانه كاتب تصريحا كده ان الدجال هيبقى في 1998 في الربيع كمان محددها، وادي عدت 4 سنوات والدجال فيه. فسبحان الله، والفضيحه ما منعتوش. فكان لو هو عنده دين وتقوى وخوف من ربنا كان يبتدع وتوقف، مش يجيبها بقى لا قال لك نقعد نفتحها بدل ما نحدد كده سمار الثمان سنين كانت قبلها بـ3 أو 4 سنتين، قال لك اديها 10 سنين عقدين او 3 يا على بال ما يموت هو يكون طبعا 100,000 واكثر كمان. ده خزعبلات فاروق الدسوقي رخص، فاروق الدسوقي من عنده ضلالات عجيبه في الناس وقالها يرتجع، وعمال يجيب الاحاديث الضعيفه والموضوعه، وحافظ لا يفقه شيئا والعياذ بالله، كتبه مليئه بالخزعبلات صفحه صفحه، يكاد يكون كل كتب واحد جربت مره كده افتح اي صفحه الاقي فيها خزعبلات، افتح اي صفحه الاقي فيها خزعبلات، احاديث ضعيفه يا موضوعه، يا تاويل الايات على غير تاويلها، يا تاويل الاحاديث على غير تاويلها، حاجه عجيبه في الشك. تاب الله ربنا يتوب عليه، ربنا يهديه. ها؟ فعدم مش عارف الله اعلم سبحانه وتعالى يعني، لكن هو ده دليل على يعني مدى خطوره طريقه التدريس المعاصره اللي في الجامعات، لان واحد ياخد دكتوراه تفرع واحد يتقن المساله جدا، مسألة كتابه في القضاء والقدر كتاب ممتاز، ولكن بقيه المسائل يبقى الانسان جاء معها حتى ما درست بداياتها، يعني اصول المسائل الاعتقاديه كده واحد لازم يكون عارفها. فالطريقه العجيبه دي ان واحد ياخد فرع من فرع من فرع من فرع من يعني في بحث هائل طويل يقعد فيه 4 سنين، ياخد بعد كده دكتوراه، يقول لك داخل دكتوراه في الشريعه، وهو انسان جاهل بالشريعه، واخد دكتوراه في اصول الدين وهو جاهل باصول الدين، ولا يعرف حتى الاساسيات في التوحيد ولا في اصول الايمان السته، وهو خد مساله من النتائج. فاسلوب الغرب ده اللي اقحمونا فيه يعني ادى الى حصول الخلل الفظيع ده. لابد من موصول حدود اساسيات ابتداء وبعد كده الانسان يتخصص، نعم زي ما العلماء تخصصوا زي عالم في الحديث، عالم في الفقه، لكن اساسيات عالم في التفسير، لكن اساسيات عندهم موجوده. يوم ما يحصل الخلل بقى ده تلاقي مثلا المتاخرين حصل الخلل ده عندهم، مش متاخرين من 500 سنه، يهتم مثلا بالفقه وتلاقي في الحديث ما يعرفش حاجه خالص، يهتم بالتهذيب ويجيب الاحاديث الضعيفه والموضوعه وبضاعته في الحديث مثبات، يبقى يحصل خلل بالتاكيد، وده ادى الى اضطراب في كتب المتاخرين دائما. حول مساله عصمه الانبياء ينقل شيخ الاسلام التميمي عن جماهير العلماء، بل يقول انه لم ينقل عن السلف من الصحابه غير قول واحد وهو العصمه من الكبائر مطلقا، اما الصغائر فلا. ويقول ان القول بالعصمه مطلقا هو قول الرافضه والمعتزله، هذا الكلام غير صحيح. كلام اولا هو ينقل بغير تصريح لهذا النقل، وانما لوازم ما فهمه من كلام المتقدمين من ذكر الذنوب والمعاصي، ونحن اثبتنا كما ذكرنا انه لابد ان يقال لابد ان يقال بوقوع الذنوب والمعاصي من ايه؟ الانبياء. الاختلاف في هذا التسميه متفق عليها، ايه طبيعه هذه الذنوب؟ شرحناها المره السابقه، فان هذا من باب الخطا والنسيان وخلاف الاولى وخطا في الجهاد، ترك الجهاد او الخطوع عن ذكر بعض الاحيان، هذه الامور تسمى في حقهم ذنوبا، ما فيش شك في ان تسمى ذنوبا، لكن الكلام على ان هل يتعمدون المخالفه ام لا؟ فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الاسلام ابن تيميه غير صحيح، والله على اعلم. فضلا من ده كلام طوائف من اهل السنه، وزي الكلام اللي موجود عند الدكتور عمر الاشقر، انت كده؟ اه. الورقه تحت بقى. لو في كتب الرسل والرسالات للدكتور عمر الاشقر قبل مسألة أكثر زمان الصغير يقول تأويل أن ينكب عن شكل الثابت ثانيا وتأويل النصوص يصل إلى درجة التحريف آية الكتاب. كلام باطل قطعا. احنا كلمنا المرة السابقة بأدلة واضحة جدا لما يعني نقول قتل موسى كان خطأ ده بنص حديث. يبقى تأويل ازاي نقول تأويل يعني انت تأويلات الباطنية كلام منكر من كلام شيخ الإسلام في الحقيقة. لما نقول ان معصية الآن كانت نسيانا طب نص الآية انها كانت نسيانا. لما نقول معصية يونس انه كان خطأ في الاجتهاد ده نص الآية فظلنا ان لم نقدر عليه وظلنا ان الله لم يضيق عليه في ذلك. يبقى ازاي بعد كده نقول ان ده من تأويلات الباطنية؟ أنه تأويل من تأويلات الباطنية دي؟ فين التأويلات الباطنية في مثل هذه الأدلة؟ دائما أما تسميتها ذنوبا فلا نزاع، الاختلاف فيه حقيقة الذنب. فأين التأويلات الباطنية والذمية في هذا الكلام؟ كلام سيء جدا في الحقيقة. فكلام الشيخ فيها بعد أن هو ذكر يقول ان هو يقول ده قول لأكثر علماء الإسلام. الحقيقة ان هذا الكلام ليس بصحيح والله اعلم اعلم. لا ينقل عن الثلاث تصريحا انهم يقولون ان الانبياء يتعمدون المعاصي يتعمدون مخالفة الشرع قصدا مع علمهم بذلك. فالأدلة قد ذكرناها قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان عطيته قال فمن ينصرني من الله ان عطيته. ليس ذلك القادح في السلسلة بس هو خطأ في عد مسألة فيها خلاف سائر أصلا في مسألة العصمة من الصغار فيها خلاف سائر ويقولنا الراجع فيها العصمة إن شاء الله. لكن المسألة دي لا نظل فيها مخالف. لو واحد قال بوقوع الذنوب الصغار غير المزرية من الأنبياء هذا إيه؟ لا يضلل. وكذلك من قال بعدم وقوعها لا يضلل. فالخلل في المسألة في مسألة درجة الخلاف فيها. العظمى من الكبائر متفق عليها. نعم الايه الصغائر المزرية ايوه نعم نقل الاجماع عليها. نعم الصغائر المزرية نقل الاتفاق عليها على المنع من وقوعها. قال الله عز وجل حكينا نبي الله موسى والقى الالواح. هل هذا الفعل كفر ويورد منع من منع التكفير؟ هذا الفعل لا يقال عنه مجرد الكفر لأن الكفر هو إلقاء المصحف إهانة لابد من وجود قصد. فهذا الفعل لم يكن كذلك وإنما كان هو تفرغا للإمساك بأخيه وجره إليه وليس أنه يلقي الألواح إهانة. فلا يقال هذا الفعل كفر مطلقا. فلو واحد يده عقيبة مثلا بها مصحف فألقاها لكي يتعارك مع من يريد ضربه مثلا لكي يرد الدفع عنه فهذا لا يقال ألقى القرآن. وواحد حافظ بجيبه القرآن وواحد راح جاي يزقه فوقعه لا يقال هذا ألقى ليه المصحف ده هو بجيء الراجل. فمثل هذا لا يقال عنه أنه فعل كفر. إلقاء المصحف عند الغضب يلقيه هو عارف أنه مصحف ولا عايز حاجة تانية. واحد غضبان قال له مصحف راح جاي يرميه ده خارج من الملة إلا لو كان مجنون زوزال عقله. الكتاب من كتب العلم فيها احتمال للتأويل بس هو إذا كان يعلم فيه اسم الله عز وجل وعلم أنه كتاب محترم من كتب العلم وليس من كتب أهل البدع مثلا فيها اسم الله وفي كتب بدع مثلا يقول لك احرقوها ارموها غرضا إن الكلام فيه باطل. لكن لو كان هو أصلا كتاب محترم من كتب أهل العلم فيه تفسير مثلا وكذا فأهانه يبقى نفس الحكم. هو ده كان كتاب اصلا فيه منكر زي ما قلنا مش دي زي دي. كيف نجمع بين القول بان الانسان مفطور على الخير يعني عنده ميل الى الخير وانا اصل في النفس الشح النفس الانسانيه اللي هي الاماره بالسوء اللي هي نوازع الشر فيها. الانسان عنده قابليه للخير ولكن هو جواه نفسه الاماره بالسوء مع في صراع مع القلب الذي هو محل الايمان واللي هو موضع الفطره في صراع داخل نفسه في لما للملك ولما للشيطان. فلما الملك يبقى في زياده في يعني ايمان الانسان واعاده الخير وتصديق بالوعد وتذكير بفترات التي مطلع عليها. لكن النفس الانسانيه موجوده وان النفس الاماره بالسوء. هل يجوز ان نقول مثلا الخميني كافر او حسن نصر الله كافر؟ هل الشيعه الاماميه الاثني عشريه كفار نوعا معين او نوعا فقط؟ مع انهم مبتدئون فقط غير كفار. أما تعيين فلان بعينه فالذي نراه أنه لابد أن يكون عقد له مجلس مناظرة أو محاكمة حتى يحكم عليه بالردة وينظر في إقامة ووجوه وصول الحجة إليه أم لا. فنقول أن الكلام المنقول عن الخميني كلام كفر اللي كتبه في كتبه، وأما الشخص فهو قد أفضى إلى ما قدم، فالله عز وجل أعلم. وأما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فعقائدهم عقائد كفرية كثيرة، ولكن تكفير أعيانهم لا يتم حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ومن هنا كان حالهم عند جمهور علماء الأمة أنهم شر أو من شر الثنتين والسبعين فرقة التي هي من فرق الأمة، فهم من فرق الأمة ليسوا خالدين على الثنتين والسبعين فرقة إلا الغلام منهم كمن يعتقد الألوهية في غير الله والنبوة في غير محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك كفار نوعا وعينا. أما عموم وجماهير الشيعة الإمامية السبابة سبابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء مبتدئون ضلال، عقائدهم عقائد كفر ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. اللعن العام من أهل الذكر حكم القائل وماذا نقول له وهو حافظ القرآن إن المهدي يولد من 4 سنين ومن نصر اليهود عام 1227 لأن مدة فيها 40 سنة سقط القدس 67 مدة فيها لي على المسلمين لم تركوا قلوبهم. يقول هذا الكلام ننقل على الشيخ أحمد ياسين تأليش الله أعلم. و1227 هنجيبها منين؟ ب 2000 ده ولا إيه؟ 2000 يعني 227 يعني قدامنا 227 سنة كمان 225 سنة نسأل الله العافية. إن شاء الله ما يكونش منقول، بس هو إذا كان في هناك ما هو أجهل من ذلك هنعمل إيه؟ إذا كان النداء إلى السكان المعمورة من على اختلاف أديانهم بالصيام يوم 29 أربعة تاني على اختلاف الأديان تاني هنعمل إيه بقى؟ ما هو حال يأذنهم أذنهم بالقيام عليهم استبدلوا أحياء؟ طبعا بلا شك يتناسلون وأجيالهم بعد أجيالهم، فحالهم مثل حالنا. هم احيانا ايه اللي مش عايشين من ساعتها عايشين لغايه النهارده؟ لا، من هم يتكسرون ويتمثلوا ما على ظهر الارض نفس منفوسه الا ايه لا يمر عليها 100 عام. فاجرهم من ضمن ايه؟ من ضمن هؤلاء.